يلا بينا. اللي حب ربنا سمعنا السافة من العام افراح العربي تاني سريعة. سابوا حلو وسمعنا السالفة وحياة سيدنا النبي بنعيب عليك يا زمن. تعالى انت هنا انا واقف كده انت فيه. بنعيب عليك يا زمن اللي مسالوا حلو وسقف. بنعيب عليك يا زمن لكن العيب منك خسس بقاله التمن. يا ارفع ايدك فوق يا حبه البن ارضك فين فنانيني يا حبه البن ارضك فين فنانيني ده بتخلاصه المسار يا فرصه يا عم الله يبارك لك انت رقم واحد في مصر سيدنا النبي اللي بسامه حلو السقف ايه بقول يا انا بنت النبي انا بناديكم طمعان يا انا بنت النبي يا انا بنت النبي انا بناديكم طمعان طمعان في نظرة رضاك ليا العشمة ستر استرنا ما تفضحنا سقفة رجالة فينا النعام اللي بسانه حلو السقف يا ستر الستر استرنا ما تفضحنا لغيرك انت ابدا ما تحودناش الحق يا عالم الحق يا عالم واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا زي اللي قبلنا ما قالوا العين عن الحاجب ما تعلاش يا قلب الصوفية وجدي ايه ده ابو حدايف العالمي محمد عبد السلام كاس العالم محمد منصور عافية زور الشرقية فوق ريتانا شريعة نمر شريعة وجدي اخويا العلامي كوي حبيب اخوك قلبي دي يا حمص ايه اللي بيحصل ده عبد سلام؟ ايه اللي بيحصل ده عبد سلام يا عبد سلام؟